السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: مصنع بمصر يصنع الملابس الجاهزة، ما أدري يعني سؤال طويل. يقول أي سؤال طويل الحقيقة. وخلاصة السؤال يعني يقول انه علما بان مصر وامريكا واسرائيل بينهما اتفاقية، او بينها اتفاقية يكون بمقتضاها، هذه امور ما ندري عن صحتها، من عدم صحتها، هذا شيء يقوله الذي كتب. نعم، بمقتضاها المشتري اذا كان من امريكا يشتري من مصر. الحاصل انه يقول: هل يجوز للبائع من مصر اذا جاءه مشتري من امريكا يريد التمتع بهذه وهي اعفاء مشترياته من مصر من الرسوم بموجب هذه الاتفاقية، واشترط هذا المشتري؟ اذا كانت هناك، من حيث العموم، اذا كانت هناك عقود وهناك يعني اتفاقيات حتى لو بين الأعداء، ينبغي الوفاء بالعقود، ينبغي الوفاء بالعهود. لا تخن من خانك، لا تخن من خانك، ومن عصى الله فيك أطع الله فيه. والقصد أو التعاون على البر والتقوى وإظهار ميزة المسلمين في الوفاء والصدق والإخلاص وعموم إحسانهم إلى الجميع. هم حينما يعني يوجهون الدعوة للكافر يريدون إنقاذه من النار، فهم خير. ما أحسن أثر المسلمين على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم. يقول: هل يجوز يعني للبائع شراء بضائع من إسرائيل؟ أنت عندك الآن دولة وقد أعطيتهم يعني بينك وبينهم عقد، وهي ما تسمى بنظرية العقد. هذا العقد تجلب مصالح وتدفع مفاسد، فأنت لا تفتات على هذا العقد الذي أعطيته، لا تعطي عقد ينقض عقد، ليكن اتجاهك واحد. أما مسألة أنه الشخص يشتري من يهودي أو يبيع يهودي، فالنبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي 30 إردبا من شعير أو كما ورد. فهذا، لكن الشأن أنك تسمع وتطيع يعني لولي الأمر الذي عاقدته أو تعاقدت معه. وخصوصا في بلادنا هذه يعني فيها ميزة لا توجد في بلاد أخرى، لأن البيعة على الكتاب والسنة، البيعة على الكتاب والسنة، وقد قبل هذه البيعة والتزم بها. فأنت توفي بموجب الكتاب والسنة، بموجب البيعة، وتعطيه حقه، وإذا لم يأتك حقك فتسأل حقك من الله سبحانه وتعالى. أعطوهم حقهم واسألوا حقكم من الله سبحانه وتعالى. على كل حال، أنا يعني أجوبتي ذكرت أصولا عامة، ولأني لا أتصور أو لا أعرف ما تفاصيل هذا السؤال. يقول سؤال آخر: هل في التطوع سجود سهو؟ يعني سجود السهو تطوعا، إذا سهوت في التطوع فاسجد تطوعا، وإذا سهوت في الفريضة فيكون سجود السهو واجب، من واجبات الصلاة. وإذا سهوت عن سجود السهو فهذا، وطال الفصل، فليس له يعني ليس للسهو سجود سهو إذا سهوت. نعم. وقد قيل لشخص تبحر في النحو هل يعني إذا سهي عن سجود السهو هل يسجد له، فقال المصغر لا يصغر. اللهم المستعان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.